الباب الأول في أقسام الأحكام وهي خمسة: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. الأحكام التكذيبية هنا. شيخنا أحسن الله عليكم، ابن جزي في هذا الكتاب أخر الأحكام بعد ذكره للعموم ودلس ألفاظ اصطلاح فقط. اصطلاح أي نعم، لكن غالب الأصوليين يقدمونه، لكن غالب الأصوليين يقدمونه، يقدمون هذه الباب. قال: فالواجب ما طلب الشرع فعله طلبا جازما. قال: والمندوب ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم. والمحرم ما طلب الشرع تركه طلبا جازما. والمكروه ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم. والمباح ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه. قال: وهذه الحدود أصح من تحديدها بالثواب والعقاب. قال: كقولهم للواجب ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب. قال: لوجهين، أحدهما أن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفا ذاتيا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما فلا يجوز الحد بهما. قال: والثاني أن العقاب قد يعدم إذا عفى الله، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية. قال: ومثل ذلك يرد على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه، والمحرم ما ذم فاعله. قال: الباب الثاني في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها. قال: أما الواجب فهو الفرض والمفروض والمكتوب والمحتوم والمستحق. قال: وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه. نعم. قال: وينقسم الفرض قسمين: فرض عين وهو ما يجب على كل مكلف كالصلاة والصيام، وفرض كفاية وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عمن سواهم كالصلاة على الجنائز وطلب العلم والجهاد. قال: فإن تواطأ الجميع على تركه أثموا. قال: وأما المندوب. شيخنا أحسن الله عليكم، في الواجب الكفائي مثلا صلاة الجنازة، لو كان الإنسان رأى أناسا قد صلوا الجنازة، بدأت صلاة الجنازة، تسقط عنه خلاص، نقول له ما تكلف بها؟ اللي صلى عليه اثنين أو أكثر ينال الأجر ويسقط الطلب عن الباقي. نعم. أنا أحد مرة صليت على جنازة واحدة ماشي في مكة حاجة، ومريت بالحج وإذا العمال داخلين يشوفوا في المقبرة قالوا لي: صلي على ذيك الجنازة خليني ندفنها. هم جهزوها وحطوها على الشارع. الله يسعدك. قالوا: صلوا. قال: لا، احنا ما لنا جاي لك، صلي. قلت: انا وصليت عليه بسم الله. سبحان الله. سبحان الله. قال: واما المندوب فهو المتطوع، فهو على درجات: اعلاها السنة، ودونها المستحب وهو الفضيلة. قال: ودونها النافلة. وقد يقال نافلة في المندوب مطلقة. قال: والندب قد يكون على الأعيان وهو الآكد كالوتر والفجر وصلاة العيدين. قال: وقد يكون على الكفاية كالأذان والإقامة وما يفعل بالأموات من المندوبات. قال: وأما الحرام فهو المحرم والممنوع والمحظور والمعصية والسيئة. قال: والذنب والإثم. قال: وهو على درجتين: صغائر وكبائر. قال: وقد يقال فيه مكروه. قال: وأما المكروه فقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام. قال: وقد تخف. قال: وأما المباح فهو الحلال والجائز، وقد يعبر عنه بلا جناح ولا حرج ولا إثم ولا بأس. مشروع. نعم. شيخنا صلى الله عليكم، خلاف الأولى يدخل في هذه الأقسام؟ تستطيع أن تقول الأولى ترك المندوب. ترك المندوب. نعم. لا ندخله في الأقسام هذه. قال: الباب الثالث في الواجب الموسع والمخير. ينقسم الواجب بالنظر إلى الوقت قسمين: مضيق وموسع. قال: والموسع هو أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه. أيوه. من جنسه. نعم، من نوعه. كالصلوات الخمس. كالصيام. كالصلوات الخمس. نعم. النوافل والقضاء. نعم. صلاة الواجب في الوتر وركعتين العيدين والضحى والعيدين وقت الساعة. قال وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات وقد يكون غير محدود. قال بل موسعا بطول العمر كالحج. قال ويتعلق الوجوب بجميع الوقت عند جمهور المالكية. جزاك الله خير شيخنا، السلام عليكم.